عذبت علينا بثنيات يدها وجب الشكر علينا ما دعا لله دار أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع تشهد مدينة مرحبا يا خير دار طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. تكلمنا المرة اللي فاتت، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا دائما على الطاعة وأن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، وربنا يجمعنا وإياكم دايما على الخير يا رب العالمين. كلمنا المرة اللي فاتت عن جبر الخواطر، الجنة جنة الإنسان في أنه يجبر بخواطر الناس، في أنه يكرمهم، في أنه يفرج همومهم أو يكون سبب في تفريج همومهم، وإلا فالذي يفرج الهموم هو الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فالله عز وجل هو الذي يعني يجيب المضطر وهو الذي يكشف السوء سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل في هذه اللحظة المباركة أن يجيب دعوة المضطر وأن يكشف السوء عن جميع بلاد المسلمين وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكلمنا المرة اللي فاتت عن جبر الخواطر، إن أنت تجبر بخاطر إنسان فده شيء كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، وعلى قدر رحمتك للناس على قدر ما ربنا يرحمك. ارحموا وترحموا واغفروا يغفر لكم. شوف انت عايز ربنا يرحمك رحمة قد ايه، وان كانت رحمة ربنا سبحانه وتعالى لا تقارن برحمة البشر. الله عز وجل ورحمته، قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. المولى عز وجل رحمته لا تحدها حدود، ولا يستطيع إنسان مهما أوتي من عقل أنه يتصور أو يتخيل مدى عظمة رحمة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول احنا كلمنا المرة اللي فاتت عن جبر الخواطر، وبدأنا بجبر خواطر الفقراء، كلمنا في بعض يعني العناصر كده عن جبر خواطر الفقراء. تعالوا نكمل النهاردة عنصر جبر خواطر الفقراء. طب ليه بركز في الأول على الفقراء؟ لأن الحقيقة كان في إحصائية معمولة سنة 2001، تخيل حضرتك من 13 سنة، كان عدد الفقراء في العالم اللي بيعانوا من الفقر واللي دخل الواحد منهم لا يتجاوز في اليوم دولار واحد، كان عددهم 1.2 مليار إنسان على وجه الأرض بيعانوا من الفقر ومن يعني من الجوع ومن مشاكل اقتصادية شديدة جدا. تخيل حضرتك بقى في سنة 2014 والعالم كل مادة في مشاكل اقتصادية بتكبر أكتر وبتظهر أكتر، فإحنا عايزين نقول إن كم الفقراء اللي موجود في العالم الآن لا يقل بحال من الأحوال عن 2 مليار. 2 مليار فقير محتاجين قلوب حانية تحن عليهم، محتاجين حد يحس بيهم. أوعى تفتكر إن الفقير محتاج منك فلوس وبس، أبدا. الفقير قبل ما يكون محتاج منك فلوس محتاج أن أنت بالبلدي كده بلغتنا في مصر كده لقيني ولا تغديني، محتاج إحساس بكرامته، محتاج أن أنت تحسسه بأن أنت أخ ليه، محتاج أن أنت تحسسه بمكانته في قلبك. دي أمور عجيبة جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها. تعال نشوف كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعال نشوف أسوتنا وقدوتنا بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ونشوف كان بيعمل إيه مع الفقراء. بداية كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح: اللهم أحيني مسكينا. وليه ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عيشني مسكينا أو اجعل معيشتي مسكينا؟ لأن في الغالب الحياة تطلق، في الغالب بقول في الغالب مش في كل الأحوال، تطلق على الحياة الحقيقية، أما المعيشة فتطلق على المعيشة اللي فيها مشاكل، معيشة ضنك، معيشة فيها بعد عن ربنا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أما الحياة فقد قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، ما قالش معيشة طيبة إنما قال فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة تطلق في الغالب على الحياة الطيبة الجميلة، أما المعيشة فتطلق أحيانا، ولذلك أحيانا تلاقي واحد مثلا مقابله: السلام عليكم. وعليكم السلام، أخبارك إيه وعامل إيه وظروفك؟ يقول لك: أهو الحمد لله. يعني هنقول إيه؟ عايش. عايش يعني عايز يقولك ايه؟ عايز يقولك ان انا بقى عاني من ظروف لا يعلم بها الا الله، ولكن في النهاية ادينا عايش. انما لما تسأل واحد بقى مبسوط يقولك الحمد لله، يعني الحمد لله رب العالمين، احيا حياة كريمة، اللهم لك الحمد. فربنا يا رب يرزقنا واياكم نعمة الرضا، يوسع يا رب ارزاق المسلمين، ويفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين. فالنبي كان من دعائه: اللهم احيني مسكينا. وبعدين ما قالش يا رب وبعد شوية بدل حياتي بقى وخليني بقى كده يعني في وضع تاني، لا، أحيني مسكينا، وكأنه يقول أريد هذه الحياة لآخر لحظة في عمري، ثم قال: وتوفني مسكينا. وبعدين فوق ده كله قال: واحشرني في زمرة المساكين. النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا، فقال: بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. أنا مش عايز الذهب ولا عايز أي حاجة. وقالها العائشة: والله يا عائشة لو أردت، لا يعني شوف حاجة عجيبة جدا، لا أصبحت جبال مكة لي ذهبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض هذه الحياة، بل لما خير أن يكون ملكا رسولا أو أن يكون بشرا رسولا فاختار أن يكون بشرا رسولا، وهذا من باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. بل لما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم يوم القيامة، أخبر الصحابة كما في الصحيحين قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأوعوا تفهموني غلط ولا فخر. عايز اقول لهم انا ما بقولش الكلام ده من باب التفاخر وانما من باب الاخبار فقط، انا بقول لكم اللي قاله لي جبريل، وجبريل لم ياتي بكلام من عنده انما جاء به بوحي من الله الي صلى الله عليه وسلم. فبيقول لهم انا بقول لكم انا سيد ولد ادم، ده الخبر اللي جاني، ولا فخر ولا افتخر. وكان لفظه ولا فخر دي لم تاتيه بالوحي، انما الذي جاءه بالوحي انك يا رسول الله انت سيد ولد ادم يوم القيامه، والنص ينقطع هنا. ولا فخر دي من عند النبي صلى الله عليه وسلم. عايز اقول لك ان كان جبريل اخبرني ان انا سيد ولد ادم فانا بقول لكم من عندي ولا فخر، والله لا افتخر بذلك صلى الله عليه وسلم. ياتيه الرجل فيراه فيرتعد فيقول: لا هون عليك، فانما انا رجل ابن امراه من اهل مكه كانت تاكل القضيد. يعني شوف الحاجات عجيبة جدا سبحان الله. وبعدين: وإنما أنا عبد فقولوا، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني لا تبالغوا في مدحي، إنما قولوا أنا عبد الله ورسوله. هو النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، بل كان أحيانا بعض من يأتيه من جفاة الأعراب وينادي، يخش ينادي عليه كده بكل يعني غلظة ويقول له: يا محمد أخبرني. ما يقولوش النبي صلى الله عليه وسلم: إزاي تقول لي يا محمد، مع ان ربنا سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك. لكن الاعراب احيانا كانوا بياتوا من بيئات مش عارفين طبعا بلغه العصر، لا فاهمين الذوق ولا الاتيكيت ولا ازاي ندي انسان مكانته او يدل البرستيج بتاعه زي ما بيقولوا. فكان ياتي كده يقول له: يا محمد اخبرني بكذا، او يا محمد اني فعلت كذا. ومع ذلك كان النبي لا يعترض ابدا، كان الصحابه يتضايقوا وهو ما يتضايقش. سبحان الله، أذكر أني كان في واحد حبر من أحبار اليهود اسمه زيد ابن سعنة. زيد ابن سعنة دوت كان في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم اقترض منه 20 صاع من تمر في يوم من الأيام. يعني وأنا عايز أقول لحضراتكم مثلا إيه، النبي إداله وقت معين لدفع هذا الدين اللي هو 20 صاع من التمر. فالمهم فالراجل جاله قبل الميعاد، يعني مثلا لو النبي خده منه مثلا يوم واحد رجب وقال له تعالى لي مثلا يوم واحد ايه رمضان، راح جاي له يوم واحد شعبان، فقال اروح اختبره بقى. فراح للنبي وبعدين بقى اتكلم معاه باسلوب مش كويس خالص، قال له: يا محمد يا بنو عبد المطلب، انكم دائما قوم مطلم في الاداء، دائما كده تمطلوا، دائما تعبنا كده في ايه في اداء الامانه. كان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب، طبعا لما شاف الموضوع راح مطلع السيف وقال له: أتقول هذا يا عدو الله لرسول الله وأنا أسمع وأرى؟ والله لولا أني أخشى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأطحت بعنقك. فإذا بالحبيب المصطفى ما يقولش بقى لعمر الخطاب: عفارم عليك يا عمر، أيوة كده ورايا رجالة ما شاء الله. النبي ما قالش كده، النبي قال له: يا عمر ما أردنا منك ذلك. قال له: ما أردت مني يا رسول الله؟ قال: أردت منك أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء. قل له يكون مؤدب في طلبه وقل لي أنا يا رسول الله ادفع ما عليك، بس كده اللي كنت عايزه منك. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر بن الخطاب ويقول: خذه يا عمر إلى بيت مال المسلمين وأعطيه 20 صاعا من تمر وزده 20 صاعا أيضا جزاء ما روعته. أنت راجل لما بصيته كده وبرقت له الراجل اتخض، فإحنا مش عايزين نروعه، فاديله إيه 20 صاع كمان جزاء ما روعته عشان يسامحنا يعني. فمشى الرجل اللي هو زيد بن سعنة اللي هو حبر من أحبار اليهود، يعني عالم من علماء اليهود، فمشى مع سيدنا عمر بن الخطاب. فبيقول لسيدنا عمر، بيقول: ألا تعرفني يا عمر؟ أنت مش واخد بالك مني ولا إيه؟ قال له: لا أعرفك. قال: أنا زيد بن سعنة. قال له: خيبك الله، حبر اليهود؟ قال له: أيوه. قال له: ما الذي حملك أن تفعل هذا مع رسول الله؟ إيه اللي خليك تعمل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أخبرك يا عمر، والله يا عمر إني وجدت وصف النبي في التوراة كاملا، فأردت أن أستوثق من شيئين، هم دول بس الحاجتين اللي كانوا ناقصين أنا إيه أتأكد منهم. قال له هم؟ قال له: أنه يسبق حلمه جهلة، وأنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمة، أما وأني قد رأيتهما يا عمر فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد المتواضعين بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فالنبي بيقول: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. عايز يجبر بخواطر الفقراء، عايز يقول لهم: مش انتوا بقى فقراء كده ومساكين ومش لاقيين؟ طب ايه رايكم بقى مشاركة لكم وجدانيا بقى كمان، انا بدعي اهوت: اللهم احيني مسكينا، يا رب خليني واحد منكم، يا رب خليني زيكم. سبحان الملك، وده مين؟ ده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا، وبعدين فوق ده كله بقى ربنا يحشرني معاكم واحشرني في زمرة المساكين. كأن النبي عايز يجبر بخواطر الناس ديت بلمسة انسانية تفوق خيال البشر والله العظيم. يعني تخيل حضرتك لو واحد فقير جاي لك وانت رجل غني، وبعدين شايفه كده قلبه مكسور، فبتقول له: انت زعلان من ايه؟ اولا خد كده المبلغ ده، ربنا يبارك لك يا رب يوسع عليك. ثانيا بقى ايه رايك بقى؟ طب يا رب اكون زيك يا رب، وابقى معاك كده فقير زيك واحشر معاك يوم القيامه. ترفع معنويات هذا الرجل وتحسسه بقدره، وتحسسه ان رغم الفوارق الماديه اللي ما بينكم الا ان انت نفسك يعني عارف قدر هذا الرجل وفاهم يعني ايه قدره، وبترفع قدره اكتر واكتر عشان معنوياته ترتفع معاه ويحس بقيمته الانسانيه وبكيانه الانساني. دي حاجه جميله جدا، ودي من ضمن الاشياء اللي بتتصدق بها على الانسان. يعني مجرد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند الترمذي بسند صحيح: تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه. طيب هو انت لما تبسمت دفعت له فلوس؟ ابدا. كل ما في الأمر إن أنت ممكن تكون خلصته من حالة نفسية معينة ربنا يجعلها في ميزان حسناتك. واحد خارج يأسان من الحياة، ضاعت فلوسه، حصل مشكلة بينه وبين أولاده، حد ميت له، عنده مشكلة كبيرة، عنده هموم جامدة، مجرد ما حضرتك تبسمت في وشه اديته الأمل في الحياة، حسسته إن الدنيا زي ما فيها شر كبير قوي قوي قوي فيها خير برضه الحمد لله رب العالمين، فبتديله الثقة في نفسه وبترجع له الثقة في نفسه، وان هو يحس ان الدنيا الحمد لله لسه بخير. كان يعني كنت دايما اجلس مع بعض الناس مثلا فيقعدوا يتكلموا بقى والدنيا مليانة شر وفيها وفيها وفيها، وتلاقي واحد طلع في النص كده يقول له: بس والله ده انا قابلت واحد خد بالك، واحد عمل معايا كذا كذا كذا، عشان بس نعرف برضو والله الدنيا لسه فيها خير. وكأني الآن يا جماعة ربنا يا رب يعافينا وعافيك يا رب العالمين، كأن الأصل الآن هو إن الدنيا فيها شر، والاستثناء إن أنت تلاقي الدنيا فيها خير. كأن فعلا وهذا واقع إحنا عايشينه الحقيقة، حس إن فعلا الدنيا بتمرينا حياة صعبة قوي، ويوم ما تلاقي حد كده يذكرك بالله، أو حد يكون طيب، أو حد يكون إنسان لين، أو حد يكون فيه خير، بيرد لك كده الأمل كده في جواك، وبيجدد الامل في قلبك ان انت تحس ان الحمد لله رغم كل الصوره الصعبه دي الا ان برضه الحمد لله لسه الدنيا فيها خير. وهي اصل الدنيا لو ما بقاش فيها خير يا جماعه ده القيامه تقوم، ما هو ما ينفعش، ما اصل الدنيا هيتنزع منها الخير خالص امتى؟ في اخر الزمان. هو الان اللي بيحصل قدام عينينا الان دي علامه من علامات الساعه الصغرى، ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من اشراط الساعه ان ياخذ الله شريطته من اهل الارض. قالوا: وما شريطته يا رسول الله؟ قال: أهل الخير والصلاح. احنا ملاحظين في الوقت الحالي ان فعلا تلاقي الناس الطيبة قوي، الطيبة قوي اللي احنا عرفناهم وحبناهم في الله، تحس انه عاملين يعني ده بيموت وده وراه بيموت وده وراه بيموت، بتحس ان الدنيا عمالة بتفضى شوية. يمكن حضراتكم ملاحظين تحس ان الدنيا بتبتدي تفضى من الناس الطيبين، وابتدت يعني تخش في حاجات تانية كده ما بنحبهاش. لكن المؤمن الذي يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى في النهاية هو مش مهم عنده هو عايش فين ولا في مكان ايه ولا في ظروف ايه، هو في النهاية مطلوب منه ان هو في كل الاحوال ان هو يكون عبد لله سبحانه وتعالى، وان يكون صابر على قضاء ربنا سبحانه وتعالى، وان ارتقى شوية فيكون راضي بقضاء ربنا، لان الصبر واجب والرضا مستحب. المهم زي ما قلنا النبي حب يجبر بخواطر هؤلاء الناس. وبعدين ما تلاقيش دين على وجه الأرض يا جماعة اهتم بالفقراء كما اهتم الإسلام بالفقراء. ما اهتمش فقط بالجانب المادي ان انت تأكل الفقير وتشربه وتسكنه وتجوزه وكام ده كله، لا ده اهتم بأمور تانية نفسية، أمور تانية اجتماعية كبيرة جدا. وشوف النبي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يوضح لك مدى العلاقة التي تكون بين المسلم والمسلم، ولم يحدد، ما قالكش الغني للغني مثلا او الغني اخو الغني، ما قالش فلان اخو لا لا، قال لك المسلم اخو المسلم، الاثنين اخوات، ده فقير وده غني، ده وزير وده كذا، ده رئيس وده مرؤوس، ده صاحب كذا وده ما عندوش، ما قال لك ما ده مش ملوش حسابات عندنا. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، وكما في الحديث الذي رواه مسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولا الى اموالكم انما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. هو ده المقياس، الا ان في الجسد مضغه كما في الصحيحين، الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فهنا النبي بيقول لك المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجتي. الله، تخيل حضرتك لما تعين إنسان مسلم في أمر ما، في مشكلة معينة عنده، في ظرف، في مأزق، في مصيبة، لما تعينه في هذا الأمر واخد بالك، فالذي يعينك مش هقولك مثلا وزير في البلد ديت أو محافظ أو لا، ولله المثل الأعلى، الله عز وجل سبحانه وتعالى هو اللي هيكون في عونك سبحانه وتعالى، ويعينك بقى على قضاء حوائجك وعلى تفريج همومك في الدنيا وفي الآخرة. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجتي، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا كانت طبيعة جماعة، والجزاء من جنس العمل والحسنة بعشر أمثالها. كان لو كان المسألة بتتقاس بالمقياس دوت، لأن في أمور خارج المقاييس، احنا قلنا بكده جماعة في أمور زي الصبر مثلا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، زي الصيام كل عمل ابن آدم له إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به، زي العفو فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ففي أمور خارج حسابات الأجور خالص، خارج حسابات الحسنات، وخارج حسابات اللي هي واحد زائد واحد يساوي اتنين، دي خارجها تماما، دي أمور الذي سيجزي عليها هو الله سبحانه وتعالى. فبرضو نفس الحكاية، هو الإسلام أجمل ما في الإسلام ليس هو العبادة التي ينحصر نفعها في نفسك، وإنما أفضل عبادة هي ما تعدى نفعها إلى الغير. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، خدت بالك، وأحب عبادي الله إلى الله أنفعهم، ده أول الحديث، خدت بالك. فإذا المسألة مسألة أن أفضل حاجة في الإسلام هو ما تعدى نفعه إلى الغير، لأنه هو الأصل في الإسلام إنما المؤمنون إخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن الدعائم العظيمة، الثلاث دعائم التي أسس عليها الدولة الإسلامية كان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، يبقى تلت إقامة الدولة في أن احنا نحب بعض. يعني لو حبينا نقيم دولة في أي مكان في الدنيا، هذه الدولة لا تقام أبدا إلا بالحب في الله، صدقوني. يعني لو عندنا مشاكل في مصر، في هنا، في أي بلد في الدنيا، فمن ضمن الدعائم الأساسية التي لن تقام الدولة بدونها إن احنا نحب بعض في الله، إن احنا نخاف على بعض، إن احنا نكون في عون بعض، لأن لما نكون في عون بعض ربنا سبحانه وتعالى يكون في عوننا جميعا، ولما نفرج كروبات بعض ربنا يفرج كروباتنا أجمعين، ولما نغفر لبعض ونسامح لبعض ربنا يسامحنا ويغفر لنا ويرحمنا ويتوب علينا ويوفقنا ويكرمنا ويدخلنا جنته. هي المسألة لازم تتقاس بالمنظر ده. يعني اوعى تفتكر ان لو في شقاق ولا في خلاف ولا في مشاكل بين الناس، ومهما عملوا، لو عملوا 100,000 قانون، لو عملوا 100,000 مش عارف ايه، لا يمكن ان الدنيا تمشي الا لما يكون قلوبنا متألفة. عشان كده انا دائما تسمعوني دائما بدعي دائما الدعوة دي في كل درس، بقول اللهم ألف بين قلوب المصريين، ليه؟ لأن إحنا لو ما تألفتش قلوبنا مش هنقدر نعيش، ومش هنقدر يعني نسعد في هذا الوطن الكريم الذي نحبه ونتقرب إلى الله بحبه وبحب أهله. ربنا يا رب يبارك فيهم جميعا ويصب عليهم الخير يا رب، ويفرج همومهم ويألف قلوبهم يا رب العالمين، اللهم آمين. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه؟ ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، لو كان الجزاء من جنس العمل خلاص فرج الله عنه 10 كرب من كرب الدنيا. فكأن النبي عايز يقول لك كرب الدنيا دي أصلا ولا حاجة ولا تسوى حاجة، لأن الدنيا كلها من أولها الأخيرة قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وأو هنا عند علماء اللغة بمعنى بل، يعني قعدنا في الدنيا دي 5-6 ساعات ولا تسوى أي حاجة أصلا. عشان كده ربنا رد عليهم قال إيه؟ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. عايز أقول لهم ما كانتش الدنيا تستاهل إن أنتوا تنسوا لقاء ربنا سبحانه وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه سبحانه وتعالى. فلو أنت تفرج كرب من كرب عن أخيك المسلم، فلو جزاء من جنس العمل خلاص ربنا يفرج عنك 10 كرب من كرب الدنيا. قالك لا، كرب الدنيا دي ولا تسوى أي حاجة، وبعدين كده كده هي زائلة. الكرب اللي بيصاب به الإنسان المسلم في الدنيا إما أن يزول الكرب فيفرجه الله عز وجل، وإما أن يزول الإنسان عن الكرب فيموت. لو واحد مثلا مبتلى بمرض شديد جدا، إما أن ربنا يشفيه من المرض ده، وإما أن الإنسان ده أصلا يموت ويرتاح من المرض ده وخلاص خلص الموضوع. يبقى إذن في طريقين لتفريج الهموم، إما أن الإنسان ربنا يزيل همه، وإما أن ربنا سبحانه وتعالى يزيل هذا الإنسان عن الهم بأنه يقبض روحه إليه سبحانه وتعالى، ويكون الإنسان بيكون راضي عن ربنا، يبقى حاجة جميلة جدا يلقى الله وهو راض عن الله سبحانه وتعالى. فقال لك فأهم حاجة بقى مش كرة بالدنيا، أهم حاجة كرة بالآخرة بقى. سبحان الله، كرة بالآخرة بقى التي لا تخطر على قلب بشر، حينما يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، ومنهم من يلجم العرق إلجاما ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل الزمام 70,000 ملك، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. أهوال عظيمة جدا في انتظار الإنسان البعيد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فمحتاج أن ربنا يفرج الكرب دي عنه يوم القيامة. عشان كده قال لك بقى إيه؟ قال لك ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يجي مثلا كربة زي كربة الصراط، الصراط اللي هو منصوب على متن جهنم، مساحته لا تخطر على قلب بشر. شوف الحديثين دول لما تجمعوا مع بعض، الحديث الأولاني رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي الحق جل وعلا ويقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار. بعث النار يعني نصيب النار. فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول لهم من كل 1,999 في النار وواحد في الجنة. هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فإذا بالصحابة يفاجأوا نفس المفاجأة اللي حضرتكم اتفاجئتوا بها، فقال يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ يعني النار يوم القيامة هتبدأ من كل 1,999 يترموا في النار، واحد بس في الجنة؟ قال أجل. قال وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا. حبيبنا صلى الله عليه وسلم صاحب البشريات الجميلة بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم قال أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1,000 ومنكم واحد. الله، شوف أدي رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فيوم القيامة بقى ربنا بيفرش كرب الإنسان، في كرب على الصراط، في إنسان هيمر على الصراط كالطرف وكالبرق وكأجاويد الخير وكالرجل المسرع، وآخرهم من يزحف على الصراط زحفا، والصراط أحد من السيف وأدق من الشعر، وإن كان الحديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف، لكنه موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أصحابه أجمعين، وله حكم الرفع لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا تقال من قبل الرأي. إذن فشوف بقى الصراط بقى ده، وكرب الصراط عامل ازاي، وعليه كلاليب وخطاطيف وحسكة مفلطحة وشوكة حجاب بقى، أهوال رهيبة جدا. ورغم ذلك المولى عز وجل بهذا الإنسان، هذا الإنسان لما يفرش كرب مسلم، المولى عز وجل هو الذي يتولى تفريج هم وكرب هذا الإنسان. قال ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يوم القيامة نحشر يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حافيين عريانين كما ولدتنا أمهاتنا. منظر صعب أوي، الإنسان يستحي إن واحد فقط يطلع عليه وهو عريان. فما ظنك بإنسان يبعث يوم القيامة عريانا بين مليارات المليارات من الإنس والجن والملائكة والطير والوحش، كل هؤلاء في أرض المحشر؟ لكن أبشر، محدش يقدر يبص لحد، لأن النبي كما قال، عندما قال كما عند مسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. حفاة حفيانين، عراة عريانين. ايه غرلا دي؟ غرلا دي ان الانسان لما هو لسه مولود، اعزكم الله، لما كان بيتعمل له الختان فبيقطعوا منه قطعه من الجلد، هذه القطعه اترمت في الارض، خلاص الارض ترد قطعه الجلد ده للانسان وترجع له مره ثانيه وتقول: ها هي الامانه كامله يا رب العالمين. فهذا الانسان يبعث يوم القيامه يعني بهذه الهيئه. فتخيل حضرتك بقى، فامنا عائشه من شده حيائها رضي الله عنه وعن جميع امهات المؤمنين والصحابه اجمعين، بتقول له: يا رسول الله، الرجال والنساء يعني عريانين كده، يعني في مكان للرجال لوحدهم ومكان للستات لوحدهم، الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض. فقال: الامر اشد من ان يهمهم ذلك يا عائشه. انت متخيله ايه ده؟ الناس واقفه في ارض المحشر مستنيين اما الى جنه واما الى نار. في الدنيا ممكن الشاب يكون واقف على الناصيه نفسه يشوف اي واحده معديه حتى ولو كان جمالها 2 من 10. يوم القيامة ممكن هذا الشاب يبعث يوم القيامة عريانا كما ولدته أمه، وبجواره مباشرة ربما لزق فيه كمان واحدة هي ملكة جمال العالم في هذا الزمان، خد بالك، وتبقى واقفة جنبه لا يستطيع أن هو يختلس نظرة واحدة، لأنه منتظر اللحظة اللي يتقال فيها: خذ كتابك بيمينك وادخل بيمينك وادخل الجنة، وإما خذ كتابك بشمالك وادخل النار. إنسان منتظر اللحظة الفاصلة دي. ده الواحد لو واقف بيدور في الكنترول كده ولا في الورق بتاع أسماء الناجحين والراسبين في الثانوية العامة، لو واحدة جميلة واقفة جنبه ما بيقدرش يبص لها، لأن هو مشغول جدا، هو ناجح ولا مش ناجح، وبعدين مشغول بقى وبيدعي ويقول: يا رب يا رب اكون ناجح وكده، فمشغول وخايف يغضب ربنا، الاحسن يكون ساقط. فتخيل بقى حضرتك، وتخيل حضرتك لما يكون انسان يوم القيامه واقف في ارض المحشر منتظر اما ان يتقال له ان انت من اهل الجنه، واما ربنا يعافينا ويعافيكم ان يتقال له انت من اهل النار. مساله عظيمه جدا ومساله شديده جدا. فعشان كده نرجع لموضوعنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو للفقراء ويفتخر بهؤلاء الفقراء، بل وكان يسميهم الضعفاء، ويخبر بمفاجأة عجيبة أغرب من الخيال. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الرخاء الاقتصادي والرخاء الأمني اللي بيحصل في البلد إنما يكون بتقدير ربنا أولا سبحانه وتعالى، ثم برعاية هؤلاء الضعفاء الفقراء. إيه الدليل على كده؟ الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغوني في ضعفائكم فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. الله، شوف الحديث ده، أنا أعيده لك مرة تانية بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم قال: ابغوني في ضعفائكم. خدوا بالكم من ضعفاء دول. مين الضعفاء؟ الضعفاء النبي ذكرهم في أكثر من حديث، مرة يذكرهم على أنهم الفقراء، مرة يذكرهم على أنهم المرأة واليتيم. الثلاثة دول ضعفاء: المرأة لا تملك من أمرها شيئا، واليتيم لا يملك من أمره شيئا، والفقير لا يملك من أمره شيئا، والطفل يعني طبعا لما يكون يتيم بتبقى أصعب، لكن هو الطفل عموما برضه هو ضعيف. قال: ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فالنبي حاول، كان بيحاول حتى في زمنه صلى الله عليه وسلم، أنه هو يغير نظرة المجتمع تجاه هؤلاء الضعفاء الفقراء. كان بيغير نظرة المجتمع إزاي؟ أديك مثال بسيط جدا في حديث رواه البخاري. كان النبي وقف وسط الصحابة، وبعدين عدى رجل فقير جدا جدا ويعني ولابس لبس كده مرقع، فقال النبي للصحابة، درس عملي بقى، أجمل حاجة إن النبي كانت يعني إيه، كان أغلب تعليمه للصحابة ما كانش يبقى فقط مجرد كلام بيقوله، لا، إما إنه واقع هم شايفينه فيه صلى الله عليه وسلم، وإما إن هو النبي صلى الله عليه وسلم يكون من خلال موقف كده ويعلمهم درس كبير قوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ رجل البسيط الضعيف الفقير ده اللي ماشي قدامكم ده، اللي هو يعني ماشي منكسر كده. فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن تكلم ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع، وإن نكح ألا ينكح. اللي زي دوت لو حب يتكلم ما حدش يسمعه لأنه فقير، ولو حب يشفع لواحد يعني مثلا يتصل كده يرفع سماعة التليفون، يا فلان بيه بعد إذن حضرتك هبعت لك فلان، ليه أنت مين يا ابني عشان تكلمني ولا بتاع، ومقفل السكة في وشه، خد بالك لأنه إنسان فقير. قال وإن شاف، قالوا وإن شفع ألا يشفع، قالوا وإن نكح ألا ينكح. لو حب يخبط على بيت حد كده وعايز يتجوز هتلاقي أبو العروس هيقول له أنت حيلتك إيه أنت عشان أجوزك، يوم رازع الباب في وشه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول لهم ده رأيكم، طب استنوا بقى شوية. شويتين راح معدي واحد بقى ما شاء الله غني كده ولابس لبس فخم جدا وماشي كده نافخ نفسه كده، ومعدي من قدام النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لأصحابي وما تقولون في هذا؟ انتوا قلت رأيكم في الفقير اللي عدى ده، طب قولوا لي بقى رأيكم في الرجل بقى الغني اللي لابس لبس حلو جميل ده. فقالوا له حري ان تكلم ان يسمع، ده لو حب يتكلم بس كده يعني، يقول لك الفقير لو دخل مجلس ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبص له ودوا الشوم ناحية تانية، ولو واحد غني دخل نفس المجلس وما قالش السلام عليكم هتلاقي المجلس كله بيقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل حضرتك أهلا وسهلا والله لتقعد مكاني. لأن إيه يعني، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله، ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالنبي بيقول لهم بقى الراجل الغني بقى اللي معدي قدامه كده، ما تقولون في هذا؟ قالوا له حري إن تكلم أن يسمع. طبعا أول ما يقول يا جماعة كنت عايز أقول رأيي في، اتفضل حضرتك يا فندم، ده يا سلام ده حضرتك طلبات حضرتك أوامر وشخبطة أولاد سيادتك، تخطيط لمستقبل الأم بفضل الله يعني، خد بالك. فقال له حري إن تكلم أن يسمع، وإن شفع أن يشفع. لو رفع سماعة التليفون كده وهو راجل بقى مليونير ولا بتاع، يا فلان باشا أو فلان بيه بعد إذنك هبعت لك يا باشا سيادتك تؤمر طلبات حضرتك أوامر، اعتبر الموضوع خلص خلاص. ليه؟ لأن في النهاية الغني علاقاته بقى وحبايبه وده وده، فالدنيا بتبقى يعني الدنيا بتمشي كويس يعني. قالوا حريم ان تكلم ان يسمع، وان شفع ان يشفع، وان نكح ان ينكح. اي واحد في الدنيا يتمنى يجوزه ايه؟ يجوزه بنته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصححا لهم هذه النظره، قال لهذا الفقير ده خير من ملء الارض من مثل هذا. ودي مش قاعده، مش معناها ان كل فقير احسن من الغني ابدا، ما ممكن يكون غني وبيعبد ربنا وطائع وإنسان فاضل جدا ويكون فقير وعاصر ربنا سبحانه وتعالى. إنما المقصود إن هذا الرجل اللي أنتوا بتستهينوا به ده هو واقعة عين يعني، قدره عند ربنا أفضل من ده لو مليت منه الأرض كلها. تعالوا نكمل مع بعض الموضوع جبر خواطر الفقراء، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم. مرحبا يا يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية تحفة الدعاء وطلبة العلم، الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. إنها عصارة فكر وتجربة دامت أكثر من 20 عاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، كان حلم جميل في حياتي إن أنا كان نفسي أعمله، إن أنا أوفر موسوعة متكاملة في جميع علوم الدين لطالب العلم. لو أراها طفل يفهمها، لو أراها شاب يفهمها، لو أراها واحد بيبدأ سكته في طلب العلم يفهمها، لو واحد عايز ياخد حتى معلومات متكاملة عن جميع علوم الدين يقدر إن هو يستوعبها بأسلوب مبسط. تعالوا بسرعة نشوفها كده مع بعض. ودي قعدت معايا حوالي 4 سنين ولكنها خبرة 22 سنة دعوة. رقم واحد، كتبته كتاب قصص الأنبياء، بيحكي قصص الأنبياء كلهم بلا استثناء من الألف إلى الياء.

لان احيانا يا جماعه الانسان لو وصل لمرحله معينه من الفقر وما عندوش وازع ديني يخليه يصبر او يحتسب، ممكن عياذا بالله اي حد في الدنيا ممكن يستقطبه ويخليه يتخلى عن امور دينه وعن عقيدته بسبب الفلوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يسأل ويقول كما عند الحاكم بسند صحيح: اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر. وقارن النبي صلى الله عليه وسلم بين الكفر والفقر. كم من الناس اتنصروا، كم من الناس تركوا دينهم بسبب، ما بقولش كم كبير يعني، بس بقول بعض الناس تركوا بسبب فتنة المال، زي ما بيحصل في بعض مجاهل افريقيا وهنا وهنا، بيحصل بسبب فتنة المال، انه فقير جدا ومش لاقي ياكل، اولاده هيموتوا قدامه، فيعرض عليه ان هو يترك دينه مقابل المال. فلذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر. عايز اقول ان احيانا لازم بلاقي الفقر، لو كان الانسان ده ما عندوش وازع ديني يخليه يصبر ويحتسب وياخد بالاسباب تفريج الهموم، وان هو يعني ياخد بالاسباب الغنى والمال وغير ذلك، ممكن عزم بالله يفتن في دين ربنا يعفينا عافيه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: اقض عنا الدين واغننا من الفقر. يعني وليه قدم قضاء الدين على الغناء من الفقر؟ لان الانسان لو كان فقير ممكن يتحمل، انما لو كان مديون لأن ممكن الإنسان اللي قدامه ده يذله، ممكن يسجنه، ممكن يعمل حاجة جدا. فعشان الدين كان يعني ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين، كان هم كبير جدا، هم كبير جدا في قلب مسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان مجتمع المدينة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في أمور كثيرة جدا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع فقراء المدينة، لا نستطيع أن نحصي ذلك يعني، ولا نستطيع أن احنا نذكر الأمثلة كلها، لكن نذكر بعض الأمثلة التي كان يحض بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى الفقراء نفسهم ان هم يراعوا بعض ويخافوا على بعض. يعني ابو ذر الغفاري معروف ان هو ما كانش رجل ثري، بل بالعكس كان الناس بتسميه عدو المال، ان هو كان يعني زاهد او متقشف او زياده عن اللزوم زي ما بيقولوا يعني. فمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كما عند مسلم: يا ابا ذر، اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك. جبت كده مثلا فرخة ولا جبت حتة لحمة وعملت شوربة، وسع الشوربة، كتر الشوربة، الشوربة يعني مفيش مشكلة فيها خالص، يعني أبسط الأمور، عملت فرخة هتحطها في حلة، دي كده حطها في حلة أكبر شوية، وفرق الشوربة ديت كده، وخد كده طبقين شوربة كده وصلهم لجيرانك. ربما جيرانك دول تكونش أصلا لا عندهم فراخ ولا عندهم لحمة ولا قادرين يعملوا شوربة، فبيقولوا أبسط الأمور أي حاجة ولو بسيطة بس اكرم جيرانك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاة، اللي هو الظلف كده بتاع الشاة اللي هو بيسموه الكارع، ده أمر بسيط جدا ممكن في ناس بترميه، خد بالك مش الكارع اللي فوق، لا الأخير ده الصغير ده، فشوف حاجة ممكن تترمي. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ما تحتقرش البتاع دي، لأن في غيرك مش لاقيها، ده في ناس ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين ممكن تروح يدور في القمام عشان تاكل. فبيقول: ما تحتقرش الحاجه البسيطه ديت. يعني سبحان الله، رايت في يوم من الايام واحده ست مسكينه يعني غلبانه ورايحه لبتاع الفراخ ده قدام عينيا: السلام عليكم يا ابني. عليكم السلام، جيت لك من ساعتين وانت قلت لي تعالي لي كمان ساعتين عشان نكون في رجول فراخ. فقال لها: ايوه يا حاجه انا عملت لك كيسه. بكام يا ابني؟ قال لها: خلاص يا حاجة مش عايز حاجة. طب قول لي والله. قال لها: والله ولا حاجة. فادها كيس الرجول بتاعت فراخ. فأنا بسأله بقول له: طب يعني هي طالبة رجول الفراخ هتعمل بقى إيه؟ ده ناس بترميها. قال لي: ما هي ما عادش تشتري فرخة، فبتاخد الرجول دي تغسلها وتغليها تعمل بها شوربة، تخلي أولادها ياكلوا يشربوا الشوربة دي، ورجول الفراخ دي يقعدوا يأزأزوها كده. قلت: سبحان الله. فاللي زي دي مثلا لو شافت الفرخة ده يعني كان يعني كأن ليلة القدر اتفتحت لها. في ناس فعلا فقراء، في ناس فعلا مش لاقي، وبيزداد الفقر بسبب الظروف التي تحدث في بلاد العالم كله، لا اقول بلدا معينا لكن في بلاد العالم كله. وربنا يرزقنا يا رب الرحمه بهؤلاء الفقراء. اكد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا على ضروره ان احنا نعتني بالفقراء في مجالسنا وفي حياتنا وفي عزومتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: قال: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. بيقول لك لو عامل وليمة، شر الوليمة دي بقى لما تيجي بقى تدعو الأغنياء والناس بقى أصحاب الأموال الكثيرة والناس المريشين زي ما بيقولوا يعني، وتسيب الفقراء ما تدعوش حد. مع ان بقى ده قدام عينينا وبنشوفه في حياتنا الشخصية، ان لما بيكون واحد غني عامل عزومة وعازم كم كبير جدا من الأغنياء، الأغنياء في الغالب ما بياكلوش كتير يعني أكلهم كده، حتى لو هياكل كتير في بيته فلما يتعزم من البرستيج بتاعه ومن الذوق من الاتيكيت ان هو ما ياكلش كتير. يعني لو قدامه أوبن بوفيه وجميع أنواع الأصناف الأطعمة، يا دوب بينقي نوعين ثلاثة كده وحاجات بسيطة، كميات بسيطة جدا جدا، وياكلها ولما تسأله يقول لك عامل دايت، واخد بالك؟ بقية الأكل ده كله فين؟ بيترمي بدون مبالغة، فعلا بيترمي. كنت مرة في سنة من السنين كنت معزوم في فرح في أحد الفنادق، وبعدين كان أوبن بوفيه وكان كميات كبيرة جدا من الطعام. كان راجل ساعتها عامل يعني الفرح ده مكلفه حاجة وثمانين ألف جنيه، كان من ضمنها حوالي 30,000 جنيه معمول بيها أطعمة، حاجة عجيبة يعني. فالمهم فالراجل اللي واقف في المطعم في البوفيه عمال بيقول يا جماعة كلوا يا جماعة، اتفضلوا يا جماعة بدل من الحاجات دي كلها، والله العظيم كل يوم بتترمي، كل يوم في فرح والأكل ده كله بيترمي، ما بنعرفش نوديه فين ومش لاقيين حد ياخده، ومش هنعرف ندور على حد بقى ولا نشوف فين فقير ولا بتاع، فبنرميه كله. أكل بأسعار لا تتصور وبيترمي، وأرقى أنواع الأطعمة دي كرومي ولحوم مشوية ودجاج ومشافعات زي كده. فيعني فالنبي عليه السلام بيقول لك بقى ده شر الوليمة، بقى شر الوليمة بقى إن أنت تدعو الأغنياء اللي هم مش محتاجين ياكلوا أصلا، اللي هم الحمد لله بيوتهم والتلاجات بتاعتهم عمرانة بالخير، وفقير مش لاقي عيني ياكل لقمة، فلا تدعو هذا الفقير. طيب حتى لو هتدعو الأغنياء ادعو معهم الفقراء، ولو مش عايز يا سيدي يعني تسبب لنفسك اي حرج، طيب ابسط ما في الامور، انت راجل مثلا عايش في فيلا ولا عايش في قصر ولا، وهتعزم الناس اللي ساكنين في الفيلا والقصور اللي حواليك، ايه المشكله ان انت تعمل في مكان خاص كده بالخدم والناس البسطاء ولغير ذلك، وتعملهم وليمه لوحدهم عشان حتى هم قاعدين بياكلوا، هم لما بياكلوا مع بعض ما بيكسوش من بعض. انما ممكن يعني الفقير ده لما تحطه في وسط اغنياء يكسف وهو بياكل، هم بياكلوا بالشوكه والسكينه هو ما بيعرفش ياكل بالشوكه والسكينه، فيلاقي نفسه قاعد يعني محرج. فقعدهم مع بعض واعملهم عزومه واكلهم، خليهم يدعوا لك. اصحاب القلوب المكسوره دي لما تدعي لك دعوه ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بها كرم لا تتصوره ولا يخطر على قلب بشر. فكر في مره كده، اذكر مره واحد عمل ايه، شاف عزكم الله الكناسين اللي موجودين في الحي، فلاهم حوالي 9 كناسين، فراح مناديلهم كلهم، كان الكلام ده كان وقت قرب الظهر كده، اما ناديلهم كلهم قالهم تعالوا ايه رايكم بقى، انا هعزمكم في افخم مطعم تتصوروه، اكلكم احلى اكل عايزين تاكلوه، نفسكم تاكلوا ايه؟ فيحسبوه بيهزر. فواحد قال له افخم مطعم، طب انا نفسي بقى ايه يعني في 3-4 سندوتشات فول وطعميه. قال له يا اخي بقول لك افخم مطعم، يقول لي فول وطعميه، اطلع شويه كده قول لي بس نفسك في ايه، يعني لحوم فراخ سمك. فقال له سمك سمك يعني ناكل سمك سمك بجد؟ قال له اه والله مش بلاستيك يعني، سمك وجمبري وكابوريا واللي انت عايزه كله. فقالوا ربنا يكبر بخاطرك، قال لهم طيب روحوا سلموا البعيده بتاكل مقاشات حد ايه وايه وغيروا لبسكم وتعالوا له وانا مستنيكم هنا. الراجل ده عمل ايه؟ كان معاه صديق ليه، واحد ركب معاه 4 وواحد ركب معاه 5، وطلعوا على افخم مطعم سمك، ودخل وقال لصاحب المطعم نزل لهم كل الاخ اللي بيقدم بتاع، فقال له قدم لهم كل ما عايزينه، ما تخليهمش محتاجين اي حاجه بالمره. فقال له حاضر انت نفسك فيه، قال له عندكم، قال له عندي كذا، قال له طب نزل لي كذا وكذا وكذا، وكلوا وشربوا وانبسطوا. وقال لهم في الاخر بس دعوه صغيره، ادعوا لي دعوه صغيره. قعدوا يدعوا له دعاء، وبعضهم كان بيبكي لانه اول مره من سنين ياكل الاكله ديت. وهكذا اكبر بخاطر الناس، ممكن تبقى ماشي كده والله العظيم اعملها وانت ماشي كده، وانا داخل مثلا امام العربيه بنزين، الشاب البسيط دوت اللي واقف بيملى لك بنزين فيها ايه لما تبتسم معاه السلام عليكم ازاي الصحه عامل ايه واخبار ايه ومش عارف ايه، واضحك معاه وهزر معاه وشاف ايه، اكبر بخاطره. واقف مكسور وممكن الناس تكون بتتعامل معاه بشيء من العجرفه، مع ان بعض الشباب اللي واقفين في بنزينات دول في منهم والله ناس واخدين شهادات عليا بس ما فيش شغل، فواقف في بنزين، خد بالك فيها ايه لما تكون ماشي كده وواقف في اشاره وتبص للعسكري البسيط اللي واقف عيني مطحون في الشمس وفي الحر وفي المطر، وواقف على رجليه مش يعني رجليه متورمه من الوقفه، فيها ايه لما تفتح الشباك كده ازاز العربيه كده تقول له السلام عليكم، ازاي حالك، عامل ايه، كل عام وانتم بخير، ربنا يحفظك. ويا حبذا بقى لو مثلا معاك ازازه ميه ساقعه كده شاريها وحطيتها في عربيتك، تفضل حبيبي اشرب ميه ساقعه ربنا يكرمك. الواحد واقف في وسط الحر يا عيني مش لاقي شويه ميه. فيها ايه لما يكون في عربيتك شويه كده بسكويت ولا شوكولاته ولا اي حاجه وتجبر بخاطره تديله؟ دي مش رشوه، هو مش هيفتح لك اشاره مخصوص، انت كده كده واقف في اشارتك وهتتفتح هتمشي، لكن بتجبر بخاطره. فيها ايه لما تمشي في الشارع وتلاقي واحد مثلا بيكنس الشارع وتقف جنبه وتسلم عليه بحراره كده مش باحتقار وتديله حاجه كده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى؟ اكبر بخاطر الفقراء، صدقني كل لما تكبر بخاطر الناس ديت ربنا سبحانه وتعالى هيكبر بخاطرك. حاجات بسيطة ولمسات بسيطة جدا لما تعملها صدقني هتفرق معاك كتير قوي. انزل للفقراء، انزلوا في الأحياء في العشوائيات، انزلوا بحاجات بسيطة جدا. في عز الشتاء ده بطانية ب 35 جنيه يا سيدي، ب 50 جنيه حتى، لو جبت حتى 10 بطانيات ب 500 جنيه والله ما تسوى عزومة سمك أنت وصاحبك كده. تخش مطعم تطلب شوية سمك وشوية جمبري، الحساب كام؟ 500، تروح دافع له 550 كده بالإكرامات، خد بالك، ولا هتسوى أي حاجة. اكرم العشر أسر دولت بطانية يتدفوا بها في الشتاء والبرد ده، قسما بالله العظيم تفوز بدعوة حد فيهم، تلاقي الدنيا كلها اتفتحت لك. وتلاقي لو عندك مريض داو مرضاكم بالصدقة، من أعظم أسباب الشفاء ورب الكعبة صدقة. النبي هو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال داو مرضاكم بالصدقة، خد بالك. وبعدين ما تخافش الفلوس مش هتنقص يا ابن آدم، أنفق عليك، ده ربنا بيقول في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق عليك. النبي بيقول لبلال يا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، ما تخافش. بيقول لأسماء يا أسماء أنفقي ولا توعي فيعن الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك، ما تقفليش على الفلوس، اصرفي وانفقي ما تخافيش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن، وقل ما كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أول حاجة في الثلاثة دول، ما نقص مال عبد من صدقة، والله العظيم فلوسك ما هتنقص من الصدقة. خلي عندك يقين في الله اللي قال لك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يعني الحقيقة الموضوع لسه فيه عناصر كتيرة جدا لكن مش هنقدر نكملها النهاردة عشان الوقت خلص، والوقت الجميل بيمر مع حضراتكم بسرعة. إن شاء الله نلتقي يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله مع هنا الجنة، ولكن في الدقيقتين دولت ندعي في عجلة سريعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم فرج هم المسلمين عامة وفرج هم المصريين خاصة. اللهم صب الخير على مصر وعلى كل بلاد المسلمين صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين واشف مرضى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين. اللهم وسع أرزاق المسلمين، اللهم وسع أرزاق المسلمين. اللهم فرج هم إخواننا وأحبابنا من أهل سوريا، اللهم إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع البدر علينا لثنيات وجب الشكر علينا مدعا لله دار. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار. ثنيات الوالد.